القاهرة إلى ربات البيوت. اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، يوم المساواة والعدالة. عزيزتي المستمعة، نحتفل بهذا اليوم قولا وفعلا. نعم، عندما نتحدث عن العدالة والتكافل والكرامة فنحن نتحدث عن فعل وأمر واقع بالفعل. والاحتفال في هذا اليوم الذي يشمل الجهود المبذولة لمعالجة قضايا الفقر والمساواة بين الجنسين والبطالة وحقوق الإنسان والحماية الاجتماعية، نقول وبكل ثقة وتأكيد مصر على الطريق بإرادة وعزيمة وقيادة سياسية واعية. نحتفل بالتخطيط الفعلي للعدالة الاجتماعية ونحقق الكثير والكثير، وإن شاء الله اللي جاي أحلى. وأنا معكم منى خليل. والآن نبدأ فقرات هذه الحلقة ورسالة حب. صباح الخير. أنا أتمنى من كل مرأة مصرية إن هي تكون مبدعة ومبتكرة في حياتها، ويكون المبدأ ابتكر من أجل السلام. احنا في رابطة المرأة المبدعة كنا اعلنا عن مبادرة اسمها مبادرة المليون مخترع، ولما ابتدينا نقابل المخترعين والمخترعات لقينا لا، احنا مش لازم نقول رابطة مليون مخترع، ده احنا كفاية نقول مبادرة مليون اختراع. ليه مبادرة مليون اختراع؟ لان اكتشفنا ان ممكن مخترعة واحدة أو مبتكرة واحدة يكون عندها 10 11 20 اختراع. فتخيلنا إن احنا يعني معانا قيمة وقامة كل عمرها بتقضي، مش إن هي تحس بالإحباط أو تحس بالندم على ما فات، لا دي هي ما عندهاش وقت للكلام ده، هي على طول بتبتكر وعلى طول بتخترع وعلى طول بتحاول تبص لقدام علشان تطور من نفسها ومن أسرتها ومن مجتمعها. فأنا ببعت رسالة لكل مرأة، أنت حواليكي مرأة مبتكرة ومخترعة ومبدعة كتير جداً في مصر، حاولي تتقربي من الناس السعداء، أصحاب السعادة هم أصحاب الابتكار، وأتمنى كل التوفيق والنجاح. جيف والأستاذ عزمي جوز دنيا. هايل هايل، أنت كده شوقتيني فعلا أتابع البرنامج. طبعا لازم تتابع يا كريم، ده طبعا لو بتحبني. أنا بحبك طبعا وبموت فيك. يبقى تيجي تشوف البرنامج على التلفزيون اللي في استراحة القناة. ليه كده بس؟ عشان أروح معاك وأسيب عربية القناة توصل ضيوف البرنامج. يلا يا دنيا اديني شوية نشاط. لا لا لا لا لا بقى، سيبي دنيا تعمل لنا الشاي وخلينا ننشط بعض كده انا وحضرتك يا استاذ عفاف. وماله ننشط بعض، وخد عندك. هات وخد. ايه الهدف بقى من الاحتفال السنوي بيوم العدالة الاجتماعية؟ لا بقى ده سؤال سهل خالص. الهدف طبعا دعم جهود المجتمع الدولي في تحقيق العدالة الاجتماعية. هو صح وسؤال بسيط، وخليني أسألك بقى عن... عفوا أستاذ عفاف، لا ده دوري أنا اللي أسأل. اسأل يا عزمي. إذا قلنا إن المجتمع الدولي يهتم بتحقيق العدالة الاجتماعية، طيب العدالة الاجتماعية تهتم بتحقيق إيه؟ سؤال ممتاز قوي يا عزمي. العدالة الاجتماعية يعني المساواة، تكافؤ الفرص، توفير احتياجات المواطن من غذاء مسكن، صحة، تعليم وعمل. الله عليكي الله. استنى بقى، دي أميرة. طنط عفاف. أهلا يا أميرة. جاهزين؟ جاهزين يا حبيبتي في منتهى النشاط. طيب ثواني كده وأكون عندك، عربية القناة هتيجي عليكم. حاضر، وأنا أي ما أفتح لك الباب. أميرة جاية؟ وزمانها على الباب. هي دنيا هتفضل رايحه جايه كده تعمل لنا قهوه وشاي وفي نفس الوقت بتذاكر وتراجع عشان البرنامج بتاعك يا اميره يا جميله؟ لحظه يا جماعه، لحظه، انا خطر في بالي امر مهم جدا. ايه؟ في موضوع البرنامج يا عزمي؟ ايوه، احنا لما نقول ان العداله الاجتماعيه يعني توفير الاحتياجات الاساسيه اللي هي الغذاء والمسكن والصحه والتعليم والعمل، وده كله بيكون في اطار حياه ايه؟ حياه كريمه. هو ده الحياه الكريمه. ده احنا ولله الحمد بلدنا هتبقى أفضل قدوة في العدالة الاجتماعية. تمام يا عزمي، ومبادرات رئيسنا أكبر دليل، مبادرة 100 مليون صحة والقضاء على فيروسي، مبادرة نور الحياة، ومبادرة تكافل وكرامة، ومبادرة تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومبادرة تأهيل الشباب للقيادة، ومبادرة دعم صحة أهل الصعيد. يا سلام، وتحيا مصر. تحيا مصر. وعن المجهودات المبذولة لتحقيق العدالة الاجتماعية هبة يوسف وهذا اللقاء. معنا مستمعينا الدكتورة أمال زكي، مستشار برنامج وعي للتنمية المجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعي. دكتورة أمال، أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. صباح النور، أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المستمعين، أهلا بيكم جميعا. دكتورة أمال، في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية بنتكلم مع حضرتك عن الجهود التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير الحماية الاجتماعية للأسرة المصرية. برامج الحماية الاجتماعية لوزارة التضامن، يمكن أكبر برنامج حماية عندها اللي هو برنامج الدعم النقدي، برنامج تكافل وكرامة. برنامج تكافل وكرامة ده اللي هو بيقدم دعم مادي للعائلات الفقيرة. لو قلنا تكافل، تكافل ده دعم مشروط بيتقدم للعائلات الفقيرة اللي عندها أطفال من سن 0-18 سنة، ده علشان تعزيز تنمية الإنسانية، بنقول بشرط إنها هي تحافظ على صحة ولادها من خلال إنها تتابع الحمل، ومن خلال إن ولادها ياخدوا التطعيمات ويتابعوا النمو بتاعهم في الوحدة، فعلى أقل تزور الوحدة مرة كل 3 شهور وتحضر توعية ندوات رفع الوعي في الوحدة الاجتماعية. ده للأطفال اللي هم أقل من 6 سنين، بنقول عليه مشروطية الصحة. في بقى مشروطية التعليم اللي هو بشرط ان ولادها يروحوا المدرسة لحد على الأقل يحضروا في المدرسة 80% من الأيام الحضور. فعشان كده بنقول ان في مشروطية تاخد دعم، بس بشرط انها تحافظ على صحة ولادها وتعلمهم وما يبقاش فيه تسرب من التعليم. فده اللي هو دعم تكافل، اللي هو الدعم المشروط. دكتورة أمال، ويتم ذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المختلفة؟ طبعا مشروطية الصحة دي بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، فاحنا عشان بنقدم خدمة رعاية صحية فلازم يبقى فيه وزارة، فيه بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة، وبشرط ان الأطفال ياخدوا التطعيم وبتبعة نمو ورعاية حمل وكل الخدمات اللي بتقدمها الرعاية الأساسية، علشان نقدر فعلا الأم تهتم بصحة ولادها. وأكيد التعليم في بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم ووزارة التعليم والأزهر، علشان نضمن حضور الأولاد في المدرسة على الأقل 80%، ما يبقاش فيه تسرب أو غياب. فده الهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة التعليم، فعشان كده بنقول مشروطية الصحة ومشروطية التعليم. مشروطية الصحة للأطفال اللي هم أقل من 6 سنين، ومشروطية التعليم من أول ما يبتدي يدخل المدرسة بقى من 6 سنين لحد ما يكمل 18 سنة. أما البرنامج التاني اللي هو كرامة، ده اللي هو بيخدم الأفراد اللي هم ما عندهمش إمكانية للحصول على وظائف، زي الأيتام، ذوي الاحتياجات الخاصة، كبار السن اللي هم أكتر من 65 سنة. لكن تكافل في تنمية بشرية، في شروط علشان تاخد الدعم. الشروط دي هم مؤشرين لتنمية الأسرة اللي هي الصحة والتعليم. دكتورة أمال، وإلى جانب الدعم النقدي تقوم الوزارة بالتمكين الاقتصادي للأسر الأكثر فقراً. التمكين الاقتصادي ده يمكن منظومة متكاملة بتدرب وتأهل علشان الناس تنضم لسوق العمل ويحصلوا على وظيفة لائقة. فعشان كده البرنامج اسمه فرصة، والبرنامج بيبقى ليه ثلاث مكونات رئيسية، أو بتبتدي بتعديل سلوك المستفيدين من برامج الحماية وهم متعطلين على العمل، علشان فعلاً تغيروا سلوكهم وتحفزهم انهم يبتدوا يتعلموا حاجة ويتدربوا عليها ويعملوا مشروع ويبتدوا ياخدوا ادوات انتاج، وبعد كده المشروع اللي بيتعمل نقل الاصول بتاعت ادوات الانتاج دي بتبقى ليهم هم. كل دي خدمات متكاملة بيقدمها برنامج فرصة قبل ما تبتدي انها تديهم قرض يعني متناهي الصغر وبيبقى من غير فوائد. فعشان كده بتساعدهم على انهم فعلا يخرجوا من دائرة الفقر ويعتمدوا على نفسهم في زيادة دخلهم، وكمان بتأهلهم انهم طبقا لسوق العمل اللي هم عايزين يعملوه، فبتأهلهم بالمهارات المهنية والحرفية، وبتقدم لهم الاستشارات المهنية وبترفع الجدارة بتاعتهم الوظيفية اللي هي تبع العمل اللي هم يقدروا يقوموا بيه. يا بلدنا يا حلوة، بلدنا الحلوة بنعيش ونحقق التكافل والكرامة، وهذه إحدى النماذج. أنا اسمي إيمان عبد الهادي، عندي 24 سنة، من منطقة المرج في القاهرة. أنا كان حلمي من سنين إن أنا أشتغل ديزاينر وأرسم موديلات أنا اللي أصممها بنفسي، وكمان ألبس من تصميمي وأنا وإخواتي وكده. ففضلت ورا الحلم دوت، وزوجي كمان شجعني وأهلي شجعوني، وقفوا معايا ماديا ونفسيا معنويا وكل حاجة. ودورت على مكان بيأسس دورات خياطة، ولقيت الجامعة المصرية، وقدمت ببطاقتي ودخلت ضمن مجموعة مميزة جدا مع مدربة كويسة جدا، والحمد لله خلصت دورتين خياطة، الحمد لله طلعت بشهادتين تقدير، وكملت المشروع في بيتي وجبت مكانتين خياطة. وكان معيش الأول، بداية ما كانش معايا خالص الفلوس اللي تكفي ان انا اعمل مشروع خالص، بس واحدة واحدة وبالتعب والشغل، لان ربنا طبعا بيجاز اللي بيتعب، قدرت ان انا احصل اول دخل ليا، وبدأت اجيب المكنة الاولية، وبعدين بعدها بحوالي سنتين جبت المكنة التانية، بدأ المشروع يشتغل ويكبر الحمد لله. ودلوقتي الناس كتير بتلبس من شغلي وعجبها شغلي، خصوصا كمان ان المستورد كمان بقاش يعجب الناس قوي، بيحسوا ان الخامات مش كويسة او فيها غلطات، فبقوا بيحبوا الشغل المصري اكتر والشغل المحلي عموما، لانه بقى متخدم عليه ويعجب الناس يعني، والالوان كمان احسن طبعا. ما نمد ايدينا لحد او نتسول او نحس حتى ان احنا ما عندناش حلم او طموح او نضيع وقتنا في كلام فارغ. لازم نستغل الوقت دوت. الوقت ده عمر بيتهدر، والمفروض ان احنا بعد فتره من الزمن نقول احنا بقى كنا كذا وبقينا كذا، ونفرح بنفسنا ان احنا عملنا حاجه كويسه للمجتمع ولنفسنا. وكل واحد ليه عنده حلم او حاسس ان هو يقدر يعمل حاجه يشتغل عليها. طول ما انت بتتعب على حاجه وبتشتغل عليها هتلاقيها، وهتلاقي ان كمان الناس بتشجعك على كده. حتى لو في حد بيقول لك مثلا حاجه بتاعتك دي مش حلوه، ما تاخدش برايي بالراي بتاعه، غير لما كان نقد بناء هيوصلك لحاجه احسن. لكن لو رايي هدام مثلا مش عاجبك الشغل بتاعي، خلاص انا مش مجبر ان انا ارضي كل الناس. انا اهم حاجه ارضي معظم الناس وارضي نفسي انا شخصيا بالتعب اللي انا بتعبه في الشغل ده، وان انا هطلعه كويس ويعجبني. ونلتقي مع الأستاذة حنان ثروت، مسؤولة في جمعية حماية البيئة، مشروع إعادة تدوير القماش. أهلا بيكي. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني مشروع حضرتك مسؤولة عنه، وأكيد كان في هدف وفي فكر معين علشان نستفيد بالقماش اللي ممكن بيوت كتير بتستغنى عن قطعة هي مش محتاجاها. أنتوا فكرتوا بقى أن أنتوا تستفيدوا من هذه القطعة. بالظبط كده. بصي، أي بيت عندنا في قماش، تمام، والمصانع دلوقتي بنصنع اللبس والتيشيرتات والحاجات دي عندها بقى قماش كتير. فاحنا فكر كتير جدا. بنعمل بيه لعب للاطفال، بنعمل منه مرايه للمطبخ، بنعمل منه الحفل السراير، بنعمل منه الحفل الاطفال للبيبيهات. بص، بنعمل كل المنتجات، كل ما هو متخيل ينفع من القماش احنا بنعمله. وخامات امنه، يعني انت بتقولي لي لعب اطفال. لعب اطفال، واحنا بندور على الامان لاطفالنا. احنا اللعب كمان فايبر، فايبر اكياس. أيوة. اللي هو ان احنا بنعمله مخدات وبننام عليه. ما هو الطفل لما يمسك لعبه زي دي ويلعب بيها، بعد ما توسخ ماما هتحطها في الغساله هتغسلها، ده امان ليه. تمام. المشروع اشتغلت فيه اكتر من سيده، اكيد 120. عندنا 120 ست وبنت بيشتغلوا في المشروع بتاعنا. المبيعات بقى؟ لا، المبيعات دي على للجمعية. هي الجمعية اللي بتبيع وهي اللي بتسوى او هي اللي بتودي المعارض كده. الست كل اللي عليها ان هي بتاخد القماش من الجمعية، بتاخد الرسمة، بتاخد البطرونات. في الاول خالص طبعا احنا بنعلمها. كنت لسه هسألك، انا فرضي ما تعرفش تعمل. هي ما تعرفش. ما في، مش اي حد يعني. احنا جت عندنا مهندسين قالوا انتوا بتعملوا رسمة المفرش دي ازاي؟ يعني انا هوريكي رسومات مفارش سرير. فاحنا بتيجي البنت او ست عندنا بتاخد فترة تدريب في الجمعية 3 شهور بس، على حسب شطارتها. يعني في واحده شاطره بتاخد 15 يوم بتتخرج زي ما هي على حسب شطارتها. بعد ما بتخلص التدريب بتاخد كل شغل، هي قاعده في البيت جنب عيالها، بتعمل اكلها، بتغسل مواعينها، بتطبخ، بتشتغل بقى في البيت في الوقت الفراغ الفاضي. اتكلمنا كتير عن التمكين الاقتصادي، لكن بعد المشروع ده هو ده التمكين الاقتصادي اللي على ارض الواقع، ان انا السيدات اللي هم فعلا محتاجين زياده دخل اعلمهم وادربهم وودي لهم صنعه ممكن يشتغلوا معاكم وممكن يشتغلوا لوحديهم. ليه لا؟ ولا في شرط؟ لا لا لا لا خالص، بالعكس، هي اتعلمت واتدربت. لو هي عندها امكانيه تشتري الخامه وتجيب وتعرف تسوق، ليه لا؟ ايه المشكله؟ بتاخد نسبه طبعا اكيد من الجمعية. لا، هي بتاخد الاجر. احنا عاملين لكل حاجه اجر معين. معقول اجر؟ معقول طبعاً. يعني جدا جاذب يعني. طبعا كويس كويس، يعني على حسب الحتة اللي هي بتعملها طول الشهر بتنتج، بتاخد اخر الشهر بتاخد فلوسها. هي بقى في الحتة دي ملهاش دعوة الحاجة اتباعت او ما اتباعتش، هي اخر الشهر بتاخد. استاذة حنان، انا مش عارفة وانت بتتكلمي كده لفت نظري قطع من السجاد. الحقيقة مش عارفة اقول قد ايه روعة، قد ايه جميلة، قد ايه جذابة، التحفه. جري سكن اسمها كده. ليه كده بس؟ ما هو بتجيب بواقي قماش فتافيت. قالوا برضو يعني، بص التفكير، هم الشرايط البراسل الطويله بقى التيشيرت عملوا منها السجاد الساده ده والبرواز. فضلوا بقى الفتافيت دي، طب احنا هنرميها؟ لا، فجابوها على النول، شادين النول بيحطوها وعشقوها بتشتغل واشتغلوها، طلعت سجاده ما عرفولهاش اسم، لقوها منكوشه فسموها جري سكن. ألوان جميلة جدا، ألوان زاهية ومعمولة بطريقة دي متعبة، يعني أكيد خدت منهم وقت طويل. لا، بتاخد وقت كبير جدا على النول. وعشان البنت تحكمها، يعني حضرتك لو مسكتها دلوقتي حاولي تشدي أي قصقصة، دي مستحيل تطلع. دي يفرحوا بيها الاولاد قوي في اوضتهم، في اوض الاطفال، في اوض الامهات، في اوض الشباب. بصي كل الناس بتاخدها تفرشها، عمليه مريحه طريه وانت ماشي عليها كده تحسي براحه. انا كده لوحدي اللي استمتعت بالمناظر والمنتجات الجميله دي. عايزين نقول للناس تعالوا اتفرجوا، تعالوا شوفوا المنتجات، شوفوا بس اتفرجوا واحكموا. هيدخلوا بقى يشوفوا اشكال بدع والوان بدع، يشوفوا من الفسيخ شربات. البركه فيكم وفي تدريبكم وفي اهتمامكم بازاي تكون السيده قادره ان هي تعيش وتعيش اسرتها كمان بايديها. والبركه في الاعلام برضو، يعني لما لما الاعلام ينوه عن ده وعن مشروع حاجه من بواقي القماش، ده يسمع ويجي يشوف وده يتكلم وده يشتري لو حاجه بسيطه ويفرجها للتاني، فده من خلاله. بجد انا بدعو كل اللي بيسمعنا او بتسمعنا دلوقتي يروحوا الجمعيه دي، هينبسطوا قوي. الخامات والمنتجات في منتهى الروعه. ميرسي ليك. شكرا ليك، لا تشرفتينا. والآن مع سر من أسرار السعادة. صباح الخير، صباح السعادة والأمل والتفاؤل. تخيل إن أنا النهاردة بقولك إن أنا هجيب لك مكتبة. عندي عرضين ليك، إن أنا أجيب لك مكتبة شيك وديكور جميلة كده فيها حوالي 100 كتاب، وعرض تاني جاي من صديق آخر هيقولك لا أنا هجيب لك رفين من الكتب عليهم 20 كتاب. تفتكر هتختار إيه؟ أكيد كلنا دلوقتي هنختار طبعا المكتبة الجميلة الشيك اللي فيها 100 كتاب. المشكلة مش في وجود 100 كتاب أو 20 كتاب، المهم هل عندك مكان للمكتبة دي ولا لا؟ الأهم يا ترى الكتب اللي فيها هي كتب مهمة ولا لا؟ والأهم من ده هل هتقرأ الكتب دي؟ طيب في حاجة أهم من كده؟ أكيد الأهم إن أنت بعد ما تقرأ الكتب دي تستفيد منها وتبتدي تطبق عليها. بنقابل دايما عندنا مشاكل كتير وضغوط حياتية كتير، الضغوط دي بتأثر علينا وبتخلينا كل اللي احنا اتعلمناه منها بننساه ونعيش على ان الحياة عبارة عن ضغوط، الحياة عبارة عن توتر، الحياة عبارة عن عذاب، وبننسى اللحظات السعيدة اللي احنا بنمر بيها. خلينا دايما نتعلم من كل الامور اللي بتحصل معانا، علشان زي ما بنقول نصنع من الحجارة سلم نقدر بيه نوصل للنجاح. محمد الجمال، اخصائي التدريب والتنمية البشرية. وأخيرا نستمع إلى الشيف عبير عبد المنعم وبالهنا والشفا. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا. هنعمل مع بعض النهاردة البطاطس المحشية باللحمة المفرومة، وممكن تعمل جنبها رز أبيض أو رز بسمتي زي ما انتوا حابين، وبتعمل جنبها طبق السلطة المعتاد اللي لا يمكن تخلو السفرة بتاعتنا منه أبدا. تعالوا نشوف مقاديرنا مع بعض. أول حاجة معانا كيلو من البطاطس، معانا كيلو إلا ربع من اللحمة المفرومة، معايا بصلة كبيرة مبشورة. لو حبينا نحط فلفل رومي يبقى نجيب واحدة فلفل رومي مفرومة مع اللحمة المفرومة. لو انتوا حابين، مش حابين ما بضيفش الفلفل الرومي. معنا كوبايتين صوص طماطم، ومعي معلقتين زبدة وشوية زيت أو 3 معالق من الزيت، ومكعب من المرقة. نقول مقاديرنا تاني: كيلو بطاطس، كيلو لربع لحمة مفرومة، بصلاية كبيرة مفرومة، ممكن قرن فلفل رومي مفروم، معايا كوبايتين صوص طماطم وبصلايه صغيره تاني عشان اعمل بيها صوص الطماطم، وملح وفلفل وبهارات ومكعب مرقه ومعلقتين زبده ومعلقتين زيت. اول حاجه هنعملها بنقشر البطاطس وبقورها كويس قوي، ما بخليهاش رقيقه ولا تخينه، بعملها وسط. وبعد كده بنحطها في شوية مية على ما بجهز اللحمة المفرومة بتاعتي. نبتدي بقى نعصج اللحمة المفرومة. قبل ما أنزل البصل بتاعها والطماطم بتاعتها، بندي اللحمة المفرومة الأول تشويحة مع معلقة زبدة ومعلقة زيت مع الملح والفلفل، لغاية اللحمة بتاعتي ما تبتدي تخرز، وأنزل عليها بالبصل المفرومة وأشوحها تاني. وبعد كده آخر حاجة الصوص بتاع الطماطم لو إحنا حابين، والملح والفلفل والبهارات بتاعتنا، وسيب اللحمة لغاية ما تستوي. كده جهزت اللحمة وجهزت البطاطس. في عندي نقطة بقى ممكن نعملها وممكن لا، على حسب رغبتكم. ممكن بعد ما خلاص قورنا البطاطس وخلصناها، قبل ما احشيها ابتدي احمرها في زيت غزير واطلعها على ورق المناديل قبل ما احشيها اللحمة المفروم. دي طريقة تانية عادي ممكن نحشيها من غير ما نحمرها في الزيت، وكده كده هي تستوي معايا في على البوتاجاز وفي الفرن وهتتحمر وهيبقى برضو طعمها جميل زي ما حضراتكم تحبوا تعملوها. يبقى هنجيب البطاطس بتاعتنا بعد ما تقورت وابتدي احشيها. حبينا نحمرها في الزيت ماشي، ما حبيناش خلاص هنبتدي نحشيها ونرصها. قبل ما رص البطاطس بتاعتي، فين بقى قلب البطاطس اللي احنا طلعناه منها؟ القلب البطاطس ده انا بحبه جدا، ما يترميش، ده بيتغسل وبنعمله بالمصفى وصفيه بالمصفى. واجيب صوص الطماطم بقى اللي احنا قلنا عليه مع بصلاية صغيرة مفرومة، ملح، فلفل، قطعة زبدة، معلقة زيت، وبحطهم كلهم مع بعض في الصينية مع مكعب مرقة واسيبهم ياخدوا غلوة شوية. ونرص البطاطس بتاعتنا بعد ما نحشيها اللحمة المفرومة في الصينية اللي فيها صوص الطماطم وقلب البطاطس، وبسويها شوية على البوتاجاز، وبعد كده بدخلها الفرن علشان تحمر، ونبقى مجهزين معاها رز أبيض أو رز بسمتي زي ما تحبوا، وطبق السلطة بتاعنا اللي لا يمكن نستغنى عنه في السفرة بتاعتنا. وبالهنا والشفاء. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك عزيزتي المستمعة، وشكرا لمهندس الصوت عواد صبحي. كنت معكم اليوم منى خليل.